بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته داخل في الإيمان بالله. الإيمان بالله ركن أساسي من أركان الإيمان الذي يدين به المسلمون وبه خاطبهم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ننظر كيف بدأ بالأمر بالإيمان بالله، مع أن الله تعالى ما خاطب إلا المؤمنين، ولكن ذلك من باب تأكيد الإيمان. أيها المؤمنون، أنتم مأمورون بالإيمان بالله، ومأمورون بالإيمان برسله، ومأمورون بالإيمان بكتبه وباليوم الآخر، وقد توعد الله الذين يكفرون بذلك. فقال تعالى في نفس السورة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمعناه أن من يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالكتاب وبالرسل وبالبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر أنه سعيد سعادة عاجلة وآجلة، وأنه مهتدي. يذكر العلماء في الإيمان بالله ما يدخل به فيه. فإذا قيل ماذا يدخل في الإيمان بالله تعالى، يقولون: يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، وكلها أسماء حسنى. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكلامه بأنه متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأمره ونهيه، وأنه أمر العباد بما فيه مصلحتهم ونهاهم عما يضرهم. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بشرعه، الإيمان بشرعه الذي شرعه وحكمه الذي حكم به. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأمره ونهيه. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن اليوم الآخر، وما أخبر به عن الأمم السابقة وعن البعث وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل في الإيمان بالله. ولا شك أن أهم ذلك وأجله الإيمان بصفاته، وذلك لأن الذي يؤمن بذاته يلزمه الإيمان بصفاته. الذي يؤمن بأن الله تعالى هو ربه وخالقه وإله العالمين يلزمه أن يؤمن بأسمائه وأن يؤمن بصفاته. ولا شك أيضا أن الإيمان بالصفات يعم الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فإن كلها مما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به رسله، فليس لأحد أن يرد خبر الله ولا خبر رسله، فإن ذلك من التكذيب. الذين يردون الأخبار الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبلون بعضا ويردون بعضا، يقال لهم ما آمنتم حق الإيمان، بل آمنتم بالبعض دون البعض، فيكونون مشابهين للذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وذلك لأن هذه الأركان الإيمان، هذه الأركان أو هذه الصفات ونحوها جاءت بخبر بأخبار يقينية لا مجال لردها ولا لتكذيبها. إن كانت من كتاب الله فهو متلقى عند جميع الأمة بالقبول دون أن يردوا أو يتأولوا شيئا منه، ودون أن يسلطوا عليه التحريف الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. وإن كانت من الأخبار النبوية فإنه واجب على الأمة أن يقبلوا أخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالذين نقلوا صفة النزول مثلا، أو صفة اليدين، أو صفة المجيء لفصل القضاء يوم القيامة، أو الصفات الفعلية، من الذين نقلوها؟ أليسوا هم الذين نقلوا الصلاة ونقلوا الصيام ونقلوا الحج ونقلوا أحكام المعاملات ونقلوا أحكام الفرائض وأحكام العتق والطلاق والعتاق والنكاح وما أشبهها؟ أليس تلك الأخبار مقبولة لأن نقلتها ثقات معروفون، نقلتها من الثقات الموثوقين؟ فإذا رددنا أخبارهم فيما يتعلق بالصفات لزمنا أن نرد أخبارهم فيما يتعلق بالأحكام، وإلا نكون قد فرقنا بين ما جمع الله بينه. من ذلك الأحاديث التي مرت بنا في صفة اليدين، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي الذي قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. أقره، بل استشهد بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإن هذا دليل على أن الله تعالى متصف بأن له يد ويدان كما يشاء، وأنه يقبض بهما. وكذلك الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بقوله يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وكذلك أيضا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، دليل على أن المخلوقات صغيرة وحقيرة بالنسبة إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومر بنا أيضا الأحاديث التي فيها ذكر التجلي، لما قال موسى لربه ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ذكروا أن موسى سأل ربه أن يمكنه من أن يراه، فأخبره بأنه لا يقدر على ذلك، وذلك لضعف بنية الآدمي، وأمره بأن ينظر إلى الجبل، فتجلى الرب تعالى للجبل فاندك الجبل. الجبل مع عظمته ومع صلابته لم يثبت لنور الله ولا لتجليه، وذكروا في الآثار أنه لم يتجلى منه إلا شيء يسير، تجلى من ذات الرب شيء يسير قدر برأس إصبع أو نحو ذلك، وذلك من النور الذي شاع في الأرض أو شاع إلى الجبل، فاندك الجبل شعاع ذلك النور الذي هو نور الرب سبحانه وتعالى كما يشاء. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب بل اندك، اندك الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فماذا نقول؟ نقول إن ذات الرب سبحانه أعظم من أن يحيط بها محيط، ولهذا يقول تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون به بذاته ولا بصفاته معرفة تفصيلية، ونحن إنما نعلم ما أطلعنا عليه، إنما نعلم ما علمنا الله تعالى وما أطلعنا عليه، وكذلك أيضا إنما نؤمن بما جاءنا من الأخبار التي أخبرنا الله وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصدق بذلك، ولكن نتوقف عن ما وراء ذلك مما لم تبلغه أفهامنا، ولا نقيس شيئا من ذلك بعقولنا. فالذين اشتهر عنهم إنكار هذه الصفات، إنكار أن يكون لله تعالى يدان، أو إنكار أنه ينزل كما يشاء، أو إنكار أن يكون متكلما، أو أنه فوق العرش، أو قالوا ليس في العرش، ليس فوق العرش شيء، أو ليس في السماء شيء، لا شك أنهم اعتمدوا عقولهم، جعلوها دليلا، دليلا مقنعا في زعمهم، لم يعتمدوا سواها. لأجلها النصوص الصريحة، وحملوها ما لا تطيق، حملوها من التأويلات والتحريفات ما لا تتحمله. لا شك أن هذا من التدخل في علم الله تعالى وفي الأمور الغيبية. ما أنت أيها المتأول وأيها المحرف، وما مقدارك وما مقدار عقلك حتى تتدخل في صفات الله وتزنها بعقلك وتثبت منها ما أثبته عقلك وتنفي منها ما نفاه عقلك، وتحرف الكلمة عن مواضعه لأجل فهمك القاصر؟ لا شك أن هذا تدخل في علم الغيب. ما أخفى الله تعالى عنا وأخبرنا به آمنا به إيمانا مجملا وأثبتناه دون أن نخوض في كيفيته، ودون أن نكذب بالشيء الذي لم تدركه أفهامنا، وذلك هو واجب المؤمنين، بحيث أنهم يصدقون بهذه الصفات. أخبرهم الله تعالى بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، فكيف يتأولونها بأنها النعمة؟ أخبرنا سبحانه بأن له وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكيف يتأولونه؟ وهكذا بقية الصفات، كيف نسلط عليها التأويل وننكرها؟ لا شك أن هذا تدخل في علم الغيب، ثم هو أيضا إنكار

قال حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرني جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول قال عبد الله قال حدثني محمد بن عبيد بن حساب حدثني محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار قال قال عبد الله قال وحدثني أبو معمر أنبأنا عبد الله بن معاذ وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن جزء بن جابر الجقل الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه فطفق موسى يقول يا رب والله ما أفقه هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته فقال موسى عليه السلام هذا يا رب كلامك فقال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو قال لم تستقم له قال أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك قال لا وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمى يسمع الناس من الصواعق والحديث على لفظ أبي عن عبد الرزاق قال حدثني محمد بن بكار أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع قال حدثني محمد بن بكار أنبأنا أبو معشر عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال مكث موسى عليه السلام 40 يوما لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين عز وجل قال حدثني محمد بن بكار أنبأنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه لم يطقه شيء قال حدثني الحسن بن حماد سجادة أبو علي أنبأنا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها فلما سمع موسى عليه السلام كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين عز وجل وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي قال موسى يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه قال حدثني محرز بن عون أنبأنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة مرارا قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبأنا محمد بن حميد أنبأنا أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى عليه السلام قال مشافهة

فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكت، فلم تستطع أن تبتلعه فطرحت، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، أنبأنا أبو معاوية، أنبأنا الأعمش عن عمرو، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام، فإذا هي سمرة خضراء ترف. قال: حدثني علي بن مسلم، أنبأنا أبو عبد الصمد، أنبأنا أبو عمران، عن نوف أن موسى عليه السلام لما نودي قال: من أنت الذي تناديني؟ قال: أنا ربك الأعلى. قال: كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني زيد بن المبارك أبو عبد الله الصنعاني، ونعم الزيد ما علمت كان، أنبأنا محمد بن عمرو ابن مقسم عن عطاء ابن مسلم عن وهب بن منبه قال: كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤي النور على وجهه 3 أيام، ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. قال: حدثني أبي رحمه الله، أنبأنا علي بن عبد الله، حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم، أنبأنا وهب بن منبه قال: كان لموسى عليه السلام أخت يقال لها مريم، فقالت له: يا موسى، إنك كنت تزوجت في آل شعيب، وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال: ولما تزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فوالله ما احتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. قال: حدثني محمد بن منصور، أنبأنا شاذان الأسود بن عامر، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال: حدثني أبو معمر، أنبأنا خلف بن خنيفة عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل، كان عليه جبة صوف وعمامة صوف، ونعلان من جلد حمار غير زكي. قال: حدثني محمد بن منصور، أنبأنا عفان، أنبأنا بن المبارك عن الحسن، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى محمد ربه عز وجل. قال عفان: وقال بهز في هذا الحديث: والله لقد رأى محمد ربه عز وجل. قال: حدثني أبو معمر، أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان لموسى عليه السلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. قال: قرأت على أبي رحمه الله، أنبأنا إسحاق بن سليمان، أنبأنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير أنهم يقولون: إن الألواح من ياقوتة، لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير يقول: أنها كانت من زمرد، وكتابتها الذهب، وكتبها الرحمن عز وجل بيده، ويسمع أهل السماوات صرير القلم. قال: حدثني أبي رحمه الله، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري، عن أبي عطاه قال: كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال: حدثني أبي رحمه الله، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة قال: قال كعب: كتب الله عز وجل التوراة بيده. قال: وقرأت على أبي، حدثنا ابن نمير، أنبأنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. قال أبي: وحدثناه محمد بن عبيد بإسناده ومعناه.

قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبأنا هودة بن خنيفة أنبأنا عوف عن وردان بن خالد قال خلق الله آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق عرشه بيده وخلق القلم بيده وكتم التوراة بيده وكتم الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده. هذه من أحاديث الصفات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت عن صحابته رضي الله عنهم، فيؤمن بها أهل السنة ويثبتونها كما شاء الله، موجودة في القرآن. فقد أخبر الله تعالى بأنه كلم موسى، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى منهم من كلم الله. ذكروا عن بعض الجهمية أنه جاء إلى أبي عمرو بن العلاء القاري فقال لعلك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أي بنصب الله حتى يكون موسى هو المكلم، يريد بذلك أن ينفي كلام الله لموسى. فقال أبو العلاء رحمه الله هب أني قرأت هذه الآية أو أنت أو غيركم أو غيرك قرأها هكذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. عرف أن هذه الآية لا حيلة فيها ولا يصلح فيها التغيير ولا يصلح فيها التحريف، لأنها صريحة في أن الرب تعالى هو الذي كلم عبده. ذكر في القرآن أن الله تعالى ناداه وقربه، قال الله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. النداء لا يكون إلا بكلام، بكلام مسموع، بصوت يسمعه المكلم. كذلك أيضا قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء لا يكون إلا بكلام، والنجي هو المناجي الذي يكون بينه وبين غيره مناجاة خفية. المناجاة هي الكلام الذي بين اثنين لا يسمعه غيرهما، وتسمى أيضا نجوى. قال تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأخبر بأنهم يناجون. فكذلك الله تعالى أخبر بأنه قرب موسى نجيا، فلا بد أن تكون هذه المناجاة مشتملة على كلام، كلام سمعه موسى عليه السلام. وكذلك أيضا يقول الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما رأى أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هكذا هذا النداء من الله، نودي أن يا موسى، أي نودي بقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكذلك قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، النداء سمعه صريحا: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام الله تعالى الذي سمعه موسى. فهل يليق أن الشجرة تقول هذا الكلام؟ يقولون إنه سمع الكلام من جهة الشجرة التي رآها وهي كأنها تشتعل نارا من شدة الضوء الذي نزل عليها. لما رأى ذلك الضوء اعتقد أنه نار، فقال لأهله: امكثوا حتى آتي تلك النار التي رأيت شعاعها من بعيد، إما أن يأتيهم منها مثلا بقبس يصطلون من شدة البرد يستدفئون، وإما أن يجد خبرا ويجد هدى على يجد من يدله على طريق أو نحوه. ولكن لما جاء إلى تلك الشجرة وإذا هي شجرة خضراء تهتز، وإذا النور فيها شجرة مضيئة، فعند ذلك سمع النداء، سمع النداء الذي جاء من جهتها وهو نداء الله: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. لا شك أن هذا كلام صريح سمعه من الله تعالى: إني أنا ربك. الشجرة لا تقول إني أنا ربك، الشجرة لا تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن الكلام من الله تعالى سمعه، فذلك أول سماع كلم الله تعالى به موسى. كذلك أيضا كلمه بعد أن خرج من أو نجا من فرعون ونجاه بنو إسرائيل. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. جاء موسى وقت الله تعالى له ميقاتا أن يكلمه فيه، فجاء وعد قومه، وعده الله تعالى 40 ليلة، فلما جاء في هذه 40 كلمه ربه وناجاه وقال له، وطلب موسى أن يرى ربه وقال رب أرني أنظر إليك، فقال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق بعدما صعق من هيبة ما رآه من اندكاك الجبل قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. هكذا اصطفاه الله برسالة، يعني خصه بهذه الرسالة وخصه بكلامه بأن كلمه وأسمعه كلامه وكتب له هذه التوراة. قال تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله له هذه التوراة. سمعنا الأحاديث التي فيها أن الله تعالى كتب التوراة بيده كما يشاء، كما خلق آدم بيده في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكذلك كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده كما سمعنا في الأحاديث. ففي هذا إثبات صفة اليد لله تعالى وإثبات صفة الكلام، أن الله تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء وكما يشاء، وأن كلام الله مسموع يسمعه من أراد الله تعالى ومن شاء. سمعنا في الحديث صفة سماعهم لكلام الله، سماع الملائكة في الحديث الذي مر بنا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا تكلم بالوحي ارتعدت السماوات وارتعد من فيها، فإذا سمع ذلك أهل الملائكة أهل السماء خروا صعقوا وخروا لله سجدا، يسمعون كلام الله تعالى. وفي حديث آخر: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. إذا قضى الله الأمر وسمعوا كلامه سمعوا مثل جر السلسلة على الصفوان. السلسلة هي قطع حديد حلق مدخل بعضها في بعض، قطع كبيرة إذا سحبت على الصفا، الصفا الأملس، يظهر لها صوت شديد، صوت مزعج يزعج من حوله، وهذا الذي يسمعونه مثل صلصلة، مثل صوت أو جر السلسلة على الصفا، هو ما يسمعه الملائكة من كلام الله تعالى من شدة واقعه. لا شك أن هذا دليل على أنهم يسمعون كلام الله كما يشاء سماعا حقيقيا، وأن كلام الله تعالى مسموع. وكذلك ورد أيضا في حديث آخر في يوم القيامة، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك يا ربي، فيقول: إن الله، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ينادي بصوت، ينادي الله تعالى آدم بصوت يسمع. لا شك أن هذا دليل على أن كلام الله تعالى مسموع كما يشاء. وكذلك كتب الله التي أنزلها على أنبيائه من كلامه، ولا شك أيضا أنه كلم بها الملك، وأن الملك أنزلها على الأنبياء. فالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كلام من؟ كلام الله، أنزله بواسطة الملك. القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى، أنزله على قلبه، كما في قول الله تعالى: نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمعنا في بعض الآثار أن الله كلم موسى بعدة ألسن حتى كلمه باللسان الذي يفهمه. الله تعالى يتكلم كما يشاء، يتكلم بما يشاء، وكلامه لا شك أنه مسموع كما يشاء. ومن كلامه الكتب التي أنزلها على أنبيائه، وكلماته أيضا لا يحصيها إلا الله تعالى. وقد أسمع كلامه غير الأنبياء، أسمع كلامه موسى، وكلم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فإنه كلمه وفرض عليه الصلوات وتردد بين موسى وبين ربه يقول: يا ربي خفف عن أمتي فيقول الله له قد خففت عنك عشرا، إلى أن قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كل هذا يسمعه يسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عندما أسري به عرج به إلى السماء فكلمه ربه فوق السماوات وسمع صريف الأقلام، وذكر في الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون صريف الأقلام التي تكتب بإذن الله تعالى ما يشاء، فإنه يأمر أو يسخر الملائكة ويسخر أيضا الأقلام لتكتب بإذن الله ما يشاء. فإذا عرفنا أن هذه الصفة صفة الكلام أنها من صفات الكمال، فنرد على الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق المعتزلة، ونقول لهم لقد تنقصتم ربكم تنقصا عظيما. وكذلك الذين يقولون إن كلام الله تعالى غير مسموع، وإنه عبارة عن إلهام يقذفه في قلوب الذين يكلمهم، لا شك أيضا أن هذا إنكار لصفة الكلام. إذا قالوا إن كلام الله لا يسمع ولأنه ليس بصوت، فماذا سمع موسى؟ وماذا سمع نبينا؟ وماذا يسمع جبريل عندما يكلمه الله؟ كل ذلك باطل على تقدير هؤلاء. ومعلوم أن صفة الكلام صفة كمال يعتقدها أهل السنة، ويقولون إن الله تعالى يتكلم كما يشاء، وأنه يسمع كلامه أنبياءه وملائكته، ويكلم أيضا عباده المؤمنين في الجنة ويقول لهم تمنوا، ويقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. كل ذلك لا شك أنهم يسمعونه وأنهم يفهمونه. نكتفي بهذا.